بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في المرة السابقة في شرح معنى عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بكل ما وصف به وصف الله به نفسه وكل ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف، من غير تكييف ولا تمثيل. ذكرنا التعطيل وذكرنا أنه يشمل تعطيل الباطنية نفاة النقيضين الذين يقولون لا موجود ولا ليس بموجود، لا سميع ولا ليس بسميع، لا حي ولا ليس بحي، وهم الذين يصفون الله بالمستحيل ليس بالعدم فقط والعياذ بالله، بل بالمستحيل، لأنهم يجعلون الآلهة هم الأئمة من البشر، تعالى الله عن قريب علوا كبير. وهذا تعطيل كفر وزندقة ونفاق بلا تردد نوعا وعينا. وذكرنا تعطيل الفلاسفة الذين لا يثبتون ذات الرب وإنما يثبتون الوجود المطلق الذي يسمونه واجب الوجود أو الوجود الواجب، ولا يثبتون ذاتا ولا اسما ولا صفة، ولا يثبتون فعلا وأن الله خالق هذا العالم، بل يقولون بالنظرية الفيض وأن الوجود قد فاض من الوجود الأصلي ابتداء أو الوجود الواجب ابتداء، ويقولون بقدم المادة، وهذا والعياذ بالله أيضا من الكفر. وذكرنا تعطيل الاتحادية والحلولية الذين يقولون بأن وجود الرب هو وجود المخلوقات، وفي الحقيقة هذا نفي لوجود الله، لأنهم يجعلون أن المخلوقات هي الله، إما أنها شيء واحد ابتداء، وإما بالقول بالحلول ممن يقول أن الله حل في المخلوقات وأنه في كل مكان، وكما ذكرنا هذا قول الجهمية الأوائل، ذكرنا ذلك تفصيلا في المرة السابقة. النوع الرابع تعطيل الجهمية الأوائل النفاة لصريح الكتاب والسنة، مع أنهم في الحقيقة يقولون بالحلول، إلا أن مذهبهم كان هو الأصل لمذهب المعتزلة والأشاعرة، وليس أنه يعني لذلك جعلناه مذهبا أو قسما مستقلا. الجهمية الأوائل النفاة لصريح الكتاب والسنة لا يثبتون اسما ولا صفة لله عز وجل ولا فعلا، هم يثبتون ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، لكن كانت جرأة هؤلاء الزنادقة في بداية أمرهم عظيمة، يحاولون صرف الناس عن نصوص الكتاب والسنة، لذا صرحوا بمناقضة الكتاب والسنة. ناشر هذه العقيدة الجهم بن صفوان قتل على الزندقة، وهو أخذها عن الجعد بن درهم قتل على الزندقة أيضا. الجعد هو أول من أظهر هذا الاعتقاد علانية، قال إن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يستوي على العرش، كما كان القدرية الأوائل أيضا غلاة في قولهم، يقولون لا قدر، كما أن الرافضة الأوائل كانوا غلاة في غلوهم في علي فقالوا أن عليا هو الله، كان هؤلاء أيضا غلاة في التصريح بنفي الصفات الأسماء والصفات، حتى قالوا لم يستوي على العرش. كانت محاولات عديدة في الزمن الأول لهدم هذا الدين، زنادقة كفار دخلوا في الدين لأجل أن يحرفوه، كما حرف اليهود دين النصارى من خلال من دخل فيه كبولس المسمى بولس الرسول، رسول الشيطان الذي أدخل كل الخزعبلات والشركيات إلى دين النصارى لعدم رسوخ أكثرهم في العلم. وتمكنت هذه العقيدة بعد ذلك عبر مراحل كثيرة في التاريخ. حاول أعداء الإسلام ذلك أيضا من خلال هؤلاء الغلاة الذين كما ذكرنا كانوا في الحقيقة زنادقة، وبفضل الله عز وجل الدولة الأولى التي نشأت بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت خلافة راشدة، العلم فيها راسخ، جمع الله بين السلطان والقرآن، فكان أصحاب السلطان هم أهل القرآن، فما استطاع أهل البدع أن يطلوا برؤوسهم إلا في آخر الخلافة الراشدة. ثم كانت الدولة بعد ذلك لبني أمية، ورغم كونهم كان عندهم من الظلم وأنواع الفساد والمعاصي، إلا أنهم كانوا على السنة، وكانوا كان عندهم شدة محمودة على أهل البدع. فلذلك كما ذكرنا رؤوس هؤلاء قتلوا على الزندقة، وعامة رؤوس البدع لم يكن لهم ذكر حسن في الأمة، بل لهم ذكر بالسوء والذم، كما ذكرنا عبد الله بن سبأ ما زال مذموما عند أهل العلم وعند أهل السنة جميعا، وهو الذي اخترع الغلو في علي رضي الله عنه إلى القول بأنه هو الله، وحرق علي رضي الله عنه هؤلاء. والقدرية الأوائل أتباع غيلان القدري الذين قالوا لا قدر وأن الأمر أنف، أيضا كان الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين وحكامهم في ذلك الوقت رغم ما وقعوا فيه من ظلم ومعاصي وشهوات، لأنهم كانوا لهم شدة على هؤلاء المبتدعين كما كانوا أشداء على الخوارج وغيرهم. فالجعد بن درهم كان صريحا في محاولة الهدم والتكذيب للكتاب والسنة، يجرئ الناس على ذلك. لم تفلح هذه المسألة، لم تفلح هذه الطريقة، لذلك لجأوا بعد ذلك إلى تحريف النصوص بدلا من التكذيب المباشر لها. لذلك جعلناهم قسما مستقلا لأجل أن تكفيرهم ناشئ من التصريح بتكذيب الكتاب والسنة. من يقول لم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ إبراهيم خليلا، لم يستوي على العرش، مع إجماع المسلمين بأن هذه نصوص قرآنية، فالتكذيب لذلك تصريحا لا تحريفا اقتضى تكفير كل قائل بذلك نوعا وعينا. ولذلك كما ذكرنا أن كل من الجعد ابن درهم والجهم بن صفوان قتل على الزندقة في زمنين متقاربين. لذلك نقول أن الجعد قال ذلك صراحة باللفظ، كفره أهل زمانه من التابعين، وقتله خالد بن عبد الله القسري على زندقة وهو أحد أولاد بني أمية، وكان ظالما شديد البطش، لكنه أحسن في قتل الجعد بن درهم، وكان في بني أمية شدة على أهل البدع وهذا من محاسنهم، فقال في يوم عيد الأضحى أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، فذبحه يوم عيد الأضحى ونزل عن منبره فذبحه في أصل منبر. العجيب أن هذه العقيدة أصلها مأخوذ عن اليهود، وهم يعتقدون التشبيه في الغالب، لكن الجعد أخذها عن طالوت، وطالوت هذا أخذها عن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود. فكانت محاولات اليهود هي نفس المحاولات، حتى أن أيضا أصل الرافضة عبد الله بن سبأ كان أيضا يهوديا، وعبيد الله بن القداح، عبيد الله القداح الذي هو أصل الدولة الباطنية الفاطمية المسمى بالفاطمية كان يهوديا، وبولس المازعوم الذي حرف النصرانية كان أيضا يهوديا. فمحاولات اليهود لإفساد الدين محاولات قديمة، فضلا عما كان عبر التاريخ، نسأل الله العافية. تلقى الجهم بعد ذلك هذه العقيدة وهو الذي نشرها، وهو الذي كان يقول أيضا أن الله في كل مكان، لكن القول بالحلول صراحة إنما اشتهر بلوازمه عن من ذكرنا في المرة السابقة من الصوفية المتأخرين الذين صرحوا بالحلول في كل المخلوقات. كلمة الله في كل مكان يمكن هي ظاهرها الكفر كما ذكرنا وظاهرها الحلول، ولكن أكثر من يقولها أو كثير ممن يقولها لا يلتزم لوازمها، بل يكون مقصوده علمه وقدرته لا يخلو منه مكان، ولكن يصرح بلفظ باطل فيقول هو في كل مكان، فهذا الكلام لو بين له فالتزم لوازمه كفر، وأما قبل ذلك فالقول كفر ولا يلزم تكفير قائله، بخلاف من يقول لم يكلم موسى تكليما وهو يعلم قول الله فكلمه وهو موسى تكليما، بخلاف من يقول لم يستوى على العرش. يعني في فرق بين من يقول استوى على العرش بمعنى استولى، وبين من يقول لم يستوى على العرش. في فرق بين من يقول المحبة هي إرادة الثواب، والخلة شدة المحبة يعني إرادة الثواب الأعلى والأفضل، وبين من يقول لم يتخذ إبراهيم خليلا والعياذ بالله. فالذي لم يتخذ الذي يقول لم يتخذ إبراهيم خليلا إنه يكذب القرآن، فتكذيب القرآن لا يحتمل كما ذكرنا، والحجة قائمة به على كل من سمع القرآن، وعامة المسلمين كلهم يعلمون هذه النصوص، ولذا لا يقبل دعوى الجهل خصوصا من متعلم وقارئ ومدعي للعلم، فلا يقبل دعوى الجهل. ولذلك كان هؤلاء والعياذ بالله كفارا، وقتلهم أئمة زمانهم وكفرهم علماء زمانهم على ذلك. هذه العقيدة تلقاها بشر المريسي رأس المعتزلة، تلقاها من جهم بشر المريسي، وبعد ذلك انتشرت هذه العقيدة على أيديهم، خدعوا بها المأمون الخليفة العباسي. كان أبوه هارون الرشيد من المتمسكين بالسنة، وكان من باب الاعتقاد، وكان شديدا أيضا على أهل البدع، إلا أن المأمون كان مولعا بعلم الكلام، فتدسس إليه المعتزلة ونقلوا إليه علوم الأوائل مترجمة، وكان يجزي على الترجمة أموالا جزيلة، ترجمة كتب اليونان، حتى حصلت الفتنة في زمنه عندما أقنعه المعتزلة في زمنه بامتحان الناس في خلق القرآن، وأن القرآن مخلوق، وأن من لم يقل ذلك فهو كافر، وذلك لأصلهم في نفي الصفات جملة ونفي الأفعال، يثبتون أسماء بلا صفات. المعتزلة أخذوا عن الجهمية ذلك لكن في ثوب من التأويل، قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، أثبتوا ذات الرب وأسماءه الحسنى ونفوا صفاته، فقالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم وقدير بلا قدرة. هذا الكلام في الحقيقة متناقض، لما تيجي تقول عليه عليم بلا علم قدير بلا قدرة هذا غير متصور، كلام ملوش معنى، كلام أوله ينقض آخره. لكن هذا الأمر كان منبعه في الحقيقة من كما يعني من معاملة النصوص والمسائل الاعتقادية بالمنطق الرياضي اليوناني. قالوا أن العلم غير القدرة، والسمع غير البصر، والصفات غير الذات، وإذا أثبتنا سمعا وبصرا وقدرة وعلما وذاتا يبقى احنا أثبتنا آلهة متعددة، يبقى أثبتنا خدماء وليس واحد فقط قديم. قالوا يكون هذا شركا وكفرا. المعاملة معاملة الكلام اسمه علم الكلام، معاملة كأنه رياضيات. لما نيجي نفكر كده نقول أيوة العلم غير الذات صح، والسمع غير ليه غير البصر صح. طيب في الخارج في الحقيقة هل ينفصل تنفصل الصفات عن الذات؟ هل يمكن أن يحدث ذلك في الحقيقة؟ ذات واحدة ولها إيه؟ صفات عديدة، وهي لا تتعدد في الحقيقة. التعدد ده فين؟ في ذهن الإنسان. فده كان أحد الأسباب الخطيرة التي أدت بهم إلى أن ينفوا الصفات كلها جملة، وخصوصا صفة الكلام، وخصوصا القرآن. فقالوا أن القرآن كلام الله بمعنى أنه كلام خلقه الله، فقالوا القرآن مخلوق. ده بداية طريقة التفكير أدت إلى المحنة المشهورة التي فعلها المأمون، ولم يكن يحسن الأمور فخدعه أهل البدع وامتحن الناس، وأشهر من امتحن في ذلك الإمام أحمد رحمه الله. استجاب البعض تقية وامتنع الإمام أحمد رحمه الله حتى كشف الله عز وجل هذه الغمة. هو مش المأمون الذي امتنع، المأمون أمر بحبسه وحمله إليه، ثم مات وهو في الطريق، فجاء المعتصم فكانت الفتنة في زمنه أشد، وضرب الإمام أحمد وسجن أكثر من سنتين ممتنعا أن يقول بخلق القرآن. ثم بعد ذلك أذهب الله عز وجل هذه الفتنة بالمتوكل والحمد لله. كما ذكرنا كلامهم متناقض، كلام المعتزلة متناقض، الذي أدى بهم إلى هذا التناقض محض شبهات باطلة في أذهانهم. قالوا لو أثبتنا لله سمعا قديما فقد أثبتنا إلهين، ولو أثبتنا بصرا لصاروا ثلاثة، ولو أثبتنا قدرة لصاروا أربعة، فيصير عندنا آلهة شتى، هذا ينفي التوحيد، فنفوا صفات الرب جل وعلا. الجواب على ذلك نقول أن الوجود، ألا تثبتون الوجود؟ ما هو الكلمة نفسها الوجود غير الذات، صفة من الصفات اسمها صفة الوجود. فالجهمي يقول لا نثبت وجودا، الفيلسوف لا يثبت ذاتا، فأنتم في الحقيقة ما تردون به على الفلاسفة رددنا به عليكم، وما تردون به على الجهمية رددنا به عليكم، لأن الكلام على الصفات فرع على الكلام في الذات كما ذكرنا. وعندهم أيضا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وهو كفر أيضا. فنقول كما أن الله عز وجل أثبت لله لنفسه سبحانه وتعالى أسماء وصفات وسمى بعض خلقه بهذه الصفات ولم يستلزم ذلك التشبيه، كما أثبت لنفسه ذاتا سبحانه وتعالى ولم يستلزم ذلك تشبيه ذات المخلوقين، فكذلك الصفات نثبت صفات تشبه الصفات المخلوقين فيما أثبتوه، كما أثبتوا الذات بلا تشبيه فكذلك نثبت الصفات بلا تشبيه. لما يرد هم على قلنا الشبهة الأولى مسألة تعدد القديم، الجواب عنها إيه؟ بأن هذا التعدد، هذا هذه الغيرية في الذهن فقط وليست إيه؟ في الحقيقة وليست في الخارج، فالله عز وجل واحد وله أسماء وصفات، كما قال عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أسماء كثيرة والمسمى واحد، والصفات متعددة والموصوف واحد، وهذا أمر واضح في الذهن وفي العقول. الشبهة الثانية استلزام التشبيه، نقول أثبتتم ذاتا ليست كالذوات، وأثبتتم أسماء ليست كالأسماء، لها معاني تختلف، لها حقائق وكيفيات تختلف، فأثبتوا كذلك صفات ليست كالإيه؟ كالصفات. ونأخذ نفس الطريقة على الأشاعرة لما يثبتوا بعض الصفات دون البعض، نقول لهم ما نفيتموه نقيسه على ما أثبتتموه، كما أثبتتم سمعا وبصرا وقدرة ليست كسمع وبصر وقدرة المخلوقين، فكذلك أثبتوا وجها ويدين ورجلين ليست كصفات المخلوقين. يبقى بنقول في شبهتين يثيرهم المعتزلة وعلى طريقتهم من سار بعدهم. الشبهة الأولى تعدد القديم، نقول التعدد ده في الحقيقة إيه؟ في الذهن ليس في الخارج. الشبهة الثانية التشبيه، نقول أثبتتم ذاتا بلا تشبيه فكذلك أثبتوا صفات بلا تشبيه، أثبتتم أسماء بلا تشبيه فكذلك أثبتوا صفات بلا تشبيه. لذلك نقول كلامهم باطل بالقطع، فالصفات إنما تقوم بذات الرب عز وجل ولا تقوم منفردة ولا مستقلة، ففي صفات تقوم بذاتها، الصفات تقوم بموصوف، فالانفصال بين الصفة والموصوف أو بين الذات والصفات إنما هو انفصال في الذهن فقط وليس في الخارج، ليس هناك سمع مستقل ولا بصر مستقل ليكون هناك تعدد، بل الانفصال في الذهن، أما في الخارج وفي الحقيقة فلا، فالله عز وجل واحد لا شريك له، لم يزل بأسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل. تعطيل الأشاعرة هو الاعتداد بسبع صفات، ليه دخلنا الأشاعرة في التعطيل؟ أنهم عطلوا بعض الصفات. الاعتداد بسبع صفات أو 13 لما نضاف إلى السبع الست الأخرى، الخمسة السلبية والصفة الثبوتية صفة الوجود، أو 20 صفة لما تضاف إلى صفات المعاني، ليه كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه عليما، ليه في الحقيقة مردها إلى إيه؟ إلى نفس الصفات السبع. يقولون إن العقل يثبتها، عشان كده نقول إن منبع البدعة هي إيه؟ تقديم العقل، واعتبار إن العقل هو مصدر التلقي. في الحقيقة كما ذكرنا نقول العقل السليم يثبت الصفات الأخرى التي أثبتها الكتاب والسنة، كما ذكرنا في صفة الرحمة العقل السليم يثبت أن إثبات الرحمة صفة كمال وليس نقصا، وكذا في سائر الصفات. فمنبع البدعة هي بدعة الجهمية الأوائل وبدعة الفلاسفة، وهي أن العقل مصدر التلقي كما ذكرنا ذلك. الفرق الخارجة من الملة بالكلية نوعا وعينا ممن ذكرنا هي فرق الحلولية والاتحادية والباطنية والفلاسفة والجهمية الأوائل المكذبون النافون لصريح الكتاب والسنة، الذين يقولون لم يتخذ إبراهيم قليلا ولم يكلم موسى تكليما. فبنقول إن دول كفار نوعا وعينا. لأن واحد بيقول لم يكلم موسى تكليما، بيقول لا سميع ولا ليس بسميع، بيقول إن صفات الإله تحل في المخلوقات هي صفات الأئمة، اللي بيقول إن ربنا في الكلب والخنزير، إن ربنا هو فلان الفلاني بعينه، واللي بيقول ذاتي لذاتي صلت ولها كان سرودي في كل ركعتي. القول والقائل كلاهما إيه؟ يعني القول نفسه كفر والقائل نفسه كفر. لا يمكن ولا يتصور أنه يحتاج إلى إزالة شبهة، لأن هذا مما يعلمه المسلمون بالضرورة، بل يعلمه اليهود والنصارى بالإضافة إلى المسلم. يعني إن وجود الله غير وجود المخلوقات ده ثابت عند اليهود والنصارى، اعتقاد إن ربنا هو وجود ووجود المخلوقات هذا لا نزاع في كفره نوعا وعينا. ولذلك قلنا إن الفرق دي فرق خارجة عن 72 فرقة، ليست من فرق الأمة أصلا، هم أساسا من الزنادقة المنافقين الكفار كما ذكرنا. إذا ظهر على أحدهم وعلمت عقيدته حكم بكفره وردته والعياذ بالله. أما المعتزلة فأقوالهم أقوال كفرية، لكن لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليهم حجة لوجود الشبهة. يعني هم بيقولوش لم يكلم موسى تكليما، يقولوا كلمه بكلام مخلوق. لما تيجي تتأمل تقول إن الكلام ده منفصل، يعني لا يقوم بقائله، إذن لم يتكلم به في الحقيقة. لما نيجي نتأمل كلامه هو الكلام الأولاني، بس في نوع من الايه؟ من التحريف. فوجود الشبهة منع من تكفيرهم. لو سألت واحد في الشارع النهاردة قلت له القرآن مخلوق أو غير مخلوق، يعرف يكلم؟ ما يعرفش. لو قلت له لم يكلم الله موسى تكليما، يعرف. يقول لا الكلام ده خلاف ليه؟ القرآن. أو أقصى حاجة إن هو يحتاج إنه يطلع له المصحف. بخلاف القرآن مخلوق عايز إيه؟ يوضح له إن الكلام ده كفر، عايز أدلة واستدلال. وبالتالي فالشبهة هنا غير الشبهة في إيه؟ في لم يكلم موسى تكليما. لو جيت قلت لشخص عادي طفل صغير من المسلمين إن فلان ده هو ربنا، هيكفروا على طول. المسلم يكفر من يقول ذلك ابتداء، ولا يوجد من يشك في هذا. فلذلك قلنا إن في شبهة محتملة في كلام المعتزلة. الإمام أحمد رحمه الله وعلماء زمانه نصوا نصوصا كثيرة على تكفير من قال بخلق القرآن. وفي نفس الوقت لم يرى الإمام أحمد ولا غيره قتال المأمون ولا غيره ممن بعده. لذلك اختلف أصحاب الإمام أحمد في حكمه على من يقول بخلق القرآن وعلى المعتزلة عموما. فمنهم من قال هم كفار، كفر ناقل عن الملة، وكفرهم أحمد رحمه الله. وبالتالي فإنما كان للعجز مثلا عن مقاتلتهم ونحو ذلك. هذا الكلام غير ظاهر، لأن الإمام أحمد رحمه الله ظل على طاعة هؤلاء الأمراء في ذلك الوقت، ولم ينزع يدا من طاعة. المذهب الثاني مذهب من يقول قصد الإمام أحمد رحمه الله أنه كفر دون كفر، وهذا كلام باطل أيضا. من يتأمل نصوص أحمد ولوازم الكلام وطريق الاستدلال وتسميته إياهم بالزنادقة وغير ذلك، يدل على أنه إنما يقول بأن من قال أن القرآن مخلوق كافر كفر ناقل عن الله. فما مذهب أحمد رحمه الله في ذلك؟ الصحيح ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه دخل في كلام المتأخرين بالنسبة لكلام هؤلاء الأئمة، دخل في فهمهم لكلام الأئمة ما دخل المتقدمين في نصوص الكتاب والسنة في مسألة النوع والعين. بمعنى ظنوا أن كل من قال كذا فهو كافر يلزم منه تكفير المعين. ولذلك لما وجدوا الإمام أحمد وغيره لا يعاملون هؤلاء معاملة الكفار، قال بعضهم كفر دون كفر، وقال بعضهم كفر أكبر، وحاول إلزام باللوازم. والصحيح أن هذه الأقوال أقوال كفر، ولكن لا يلزم تكفير المعين حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. ومن هنا كان امتناع الإمام أحمد، ومن قبل ذلك الصحابة رضي الله عنهم في شأن الخوارج، وما كان عليه عامة المسلمين وعلماء المسلمين في شأن الروافض. فهذه الفرق رغم وجود خلاف بين المنتسبين للمذاهب في حكمهم في تكفيرهم وعدم تكفيره، والخلاف بذلك سائر، إلا أن الصواب في هذا أن الأقوال المنقولة عن هذه المذاهب، أقوال أعني هذه المذاهب البدعية، أقوال كفرية، لكن لا يكفر المعين حتى تستوفى الشروط وتنتفى الموانع، تقام الحجة وتزال الشبهة، وقبل ذلك لا يزال حكم الإسلام باقيا عليهم. ولا يعني ذلك أن التكفير مقصود به كفر دون كفر، لا، بل هو كفر أكبر، ولكن منع من تكفير المعين وجود الشبهات. هذا بالنسبة لطوائف المعتزلة وطوائف الخوارج وطوائف الرافضة الذين ليسوا بغلاة، أعني الغلاة الذين يقولون بألوهية غير الله أو بنبوة غير النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك، هؤلاء من الغلاة كما ذكرنا في الفلاسفة والباطنية وغيرهم، هؤلاء من أهل البدع. كما ذكرنا الخوارج أول فرقة ظهرت، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في أن عامتهم يخرج من الدين، ومع ذلك علي رضي الله عنه لم يعاملهم كما يعامل المرتدون، ولم يقاتلهم ولم يعني يعاملهم كما عومل مثلا أدعم سليم الكذاب، بل كان علي رضي الله عنه بعد أن ظهر عليهم أمر بتفرقتهم في البلدان ومنع من اجتماعهم، ولم يقم عليهم حد الردة، بخلاف من كان يقول بنبوة مسيلمة مثلا أو بنبوة الأسود العنسي أو غيرهم. فلذلك كان الصحيح عند جماهير أهل العلم أن الخوارج وكما ذكرنا المعتزلة وكذا الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر أن أقوالهم وإن كانت أقوالا كفرية مخرجة من الملة، إلا أن هذا بعد إقامة الحجة، بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فكفرهم كفر نوع لا عين، ليس يعني ذلك أنه لن يعين مطلقا أو لا سبيل إلى التعيين، بل إذا أقيمت الحجة كفر بعينه كذلك. وهذا محمل على يعني هذا على هذا يحمل من قتل منهم على الزندقة وقتل على الردة بعد أن أقيمت عليه الحجة بعلماء وأمراء ذلك الزمان، والله أعلى وأعلم. لا، علي رضي الله عنه كلمة الروايات اللي فيها أن علي حرق الخوارج إنما كانت لفظة بالمعنى الذين خرجوا عن الدين، ليس الخوارج الذين كفروا الصحابة، اللي حرقهم عليهم الذين قالوا بألوهيته. جمع الروايات يوضح أن لفظة الخوارج التي استعملت في بعض طرق تحريق علي للسبائية الذين قالوا بألوهية علي لفظة على معناها اللغوي، بمعنى خرجوا من الدين. أما الخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه بل قتلوا علي رضي الله عنه، أمر بالانتظار في ابن ملجم، في إن مات أمر بقتله خصوصا، وإن لم يمت فسيرى فيه رأيه. فإذا كان ابن ملجم مع كونه والعياذ بالله من الخوارج قتل عليا تعبدا لم يحكم عليه بردته مباشرة. وكما ذكرنا الأحاديث تدل على عدم تعميم الخوارج بالكفر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيتمارى في الفوقة، وقال في أهل البدع الذين يردون عن أهل عن حوضه فلا ينجو منهم إلا مثل همل النعم، فهمل النعم ده قلة قليلة. فهذه الروايات توضح أنه يمكن أن يوجد بعض المخدوعين منهم ممن يؤخذ أولا ذات الشمال ثم ينجو بعد ذلك، ويمكن أن يبقى فيه شيء من أصل الدين. ومن هنا امتنع تكفيرهم بالعموم، في فرق بين التكفير بالنوع وبين التكفير بالإيه؟ بالعين أو بالعموم. يعني إيه تكفير بالعموم؟ زي تكفير الدروز، زي تكفير الإسماعيلية، زي تكفير العلويين اللي بيقولوا بألوهية علي، زي تكفير البهائيين. يعني أي واحد يقول إنه هو بهائي أو واحد يقول إنه هو درزي يعتقد ألوهية الحاكم بأمر الله، يبقى هو نفسه إيه؟ شخصيا وكل طائفته كافر نوعا وعينا، الطائفة كلها خارجة من الملة. زي تكفير عوام وعموم اليهود والنصارى والمشركين وكل الطوائف التي تشرك بالله عز وجل. بخلاف لما نقول المعتزلة، المعتزلة نوعهم أقوالهم فيها أقوال كفرية، ولكن فلان الفلاني ابن أبي دؤاد مثلا المأمون المعتصم، شوف المعتصم كان شديد جدا على الإمام أحمد وهو سجن وحبس وضربه عشان المأمون كان موصيه إن هو لازم يقيم هذه المسألة تدينا وعبادة والعياذ بالله، وهو اللي كان فتح عموريا مش كده، فكان هذا الأمر دليل على جهله وتأويله، وأنه كان متأول في كلامه ذلك فلم يخرج من الملة، فإنما كان يفعل ذلك تأويلا كما ذكرنا. فرغم أن القول قول كفر، لكن لا تكفر الطائفة بالعموم ولا يكفر المعين إلا بعد استفاء شروط انتفاء المعين، وهكذا في كل البدع إذا لم يكن معلوما من الدين بالضرورة مخالفتها لهذا الدين. إذا انتشر العلم بين المسلمين، الأمر ده بيختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان على حسب انتشار العلم. معلوم من الدين بالضرورة معناه انتشر علمه بين المسلمين حتى صار لا يحتاج إلى بحث واستدلال. ما كان يحتاج إلى بحث واستدلال ونظر لابد من إقامة الحجة أولا، والله أعلم وأعلم. نقل الإجماع على تكفير الخوارج، نقل إجماع الصحابة على تكفير الخوارج ونحو ذلك ليس بصحيح، هذا وهم من ينقل الإجماع، بل لو قلت العكس لكان أقرب، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع علي رضي الله عنه، وما عمل به علي الخوارج لم ينكر عليه، فلو قلنا بأن الاتفاق على عدم التكفير لكان أقرب. لكن المسألة كما ذكرنا الراجع فيها وجود خلاف سائر، لكن كما قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفير الخوارج، تكفيرهم بإيه؟ بالعموم، أن يجعل كل طائفة إن كانت المسألة فيها نزاع بين أهل العلم بناء على كلام الأئمة في التكفير، ما على ما يحمل، بعضهم يحمله على كفر دون كفر، وبعضهم يحمله على كفر أكبر ويطبق، وبعضهم وهو الذي يفصل يقول هذا كفر نوع لا كفر عين، كفر الاعتقاد والمقالة، وأما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقام الحجة عليه لوجود الشبهة. نعم. ابن عباس نظر الخوارج ورجعت طائفة كبيرة وبقيت طائفة أخرى، الذي حضر المناظرة لم يجعلها حجة في تكفيره، والذي شهد المناظرة أعلم به من أنه بقيت عندهم بعض الشبهات لم يتسع وقت المناظرة ربما لإزالتها، فلذلك بقي عذرهم الجزئي ليس عذرا بالكلية، إنما كان عذرا في عدم التكفير لا عذرا في القتال. فالاتفاق بين الصحابة كان على قتالهم، الإجماع من الصحابة كان على قتال الخوارج، وأما أنهم كفار فليس كذلك، وهناك فرق بين التكفير وبين القتال. أنه كلام اللي كلام ابن عباس لما احنا قلنا لا صحيح ان هذا الامر، هناك بعض الامور ليست من قبيل الاجتهاد وهناك بعض الامور من قبيل الاجتهاد، في مسائل الاعتقاد فيها اجتهاد زي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ولكن الباب الاخبار لا يصح فيه اجتهاد. يعني ابن عباس مش هيجتهد، ايه وجه الاجتهاد في ان الكرسي موضع القدمين؟ ده لا يكون الا بنقل، عشان كده قلنا له حكم الرفع. بخلاف التكفير وعدم التكفير فان هذا مبني على كما ذكرنا استفاء الشروط وانتفاء الموانع. أما الأشاعرة فهم أهل بدع وضلال، وإقرارهم بالصفات المشهورة المعلومة من الدين بالضرورة في الجملة منع من تكفيرهم، وإن كان عندهم تعطيل للاستواء ونحو ذلك من الصفات، لكنه ليس على سبيل الإنكار لصريح القرآن، يعني مالوش لم يستوي على العرش، بل على سبيل التأويل، يقولون استوى بمعنى استولى. هذا في الحقيقة هو كلام الجهمية الأوائل، يعني اللي جاب استوى بمعنى استولى دي كان مين؟ كان الجهمية، بس الجهمية الأوائل صرحوا بتكذيب القرآن، بنفي القرآن، قالوا لم يستوي على العرش. فأما المتأخرون قالوا لا استوى، بس بمعنى ايه؟ استوى على سبيل التأويل. هذا هو التحريف الذي سنبينه إن شاء الله. الذي يقول استوى بمعنى استولى، واليد بمعنى القدرة والنعمة، والرجل بمعنى المقام العظيم، كل هذا من البدع والضلال الموروث عند الأشاعرة عن المتقدمين من المعتزلة، رغم أنهم خلفوهم، لكن كما ذكرنا كان عندهم ميراث سيء من تقديمهم العقل المزعوم على النقل الصحيح. المنفي الثالث في هذه الجملة في معتقد أهل السنة من غير تحريف، من غير تعطيل ولا تحريف، المنفي الثاني من غير تحريف تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل، في أربع حاجات منفية. بنقول نثبت أو نصف الله بما وصفه به نفسه، ونصف أو نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل. تكلمنا عن أنواع التعطيل وحكم التعطيل والفرق المعطلة. أما التحريف فنوعان: التحريف اللفظي معناه تغيير اللفظ في اللفظ الآتي والحديث، كقول بعض المعتزلة في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يقرأها وكلم الله موسى تكليما، يبقى موسى فاعل هو الذي تكلم، والله مفعول به، يبقى الكلام هنا إثبات لإيه؟ إثبات الكلام لموسى، ليجعل الآية ما فيهاش دلالة الكلام عن الله، ليثبت أن الكلام لموسى وليس صفة لله، فجعله من فعل موسى ليهرب من إثبات صفة الكلام لله عز وجل. هذا لا يمكنه في مثل قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ماذا يصنع فيها، لا يستطيع، فهي لا تحتمل إلا وجها واحدا، هو أن الله عز وجل هو الذي كلم موسى. أما التحريف المعنوي فده الأكثر، الأغلب الأعم في التحريف اللفظي نادر، لكن التحريف المعنوي هو الأكثر، هو تحريف المعنى، حيث يبقى اللفظ على ما هو عليه ولكن يحرف المعنى ويدخل في التحريف، ويدخل في التحريف التأويل المذموم. هو في الحقيقة مقصد شيخ الإسلام ابن تيمية من كلمة التحريف يقصد بها التأويل، ولكن التأويل لأن لفظة وردت من الكتاب والسنة ولها معان مشتركة، لها معان متعددة، لم يقل نؤمن من غير إيه؟ من غير تأويل، لأن الكلام يعني كلمة التأويل دي في تأويل صحيح، ولذلك قال من غير تحريف، ولأن شيخ الإسلام حريص على أن ينفي ما نفاه الكتاب والسنة. ما الذي ورد ذمه في القرآن؟ التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فهذا كان هو تحريفهم لحطة إلى إيه؟ إلى حنطة، فكان هذا من التحريف. فلذلك يدخل في التحريف التأويل المذموم، لأن المذموم علشان إن فيه تأويل غير مذموم، تأويل دل عليه الدليل، يبقى هو في الحقيقة من باب الإيه؟ التفسير. يدخل في التحريف التأويل المذموم الذي ابتدعه بعض الخلف لشبهات عقلية فاسدة، كقول المعتزلة ومن وافقهم فيما بعد، من وافق المعتزلة بعد عصر المعتزلة بعد هزيمة المعتزلة وانقراضهم واقعيا يعني، وإن بقيت كتبهم، ما وافقهم الأشاعرة بعد ذلك في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي استولى تحريفا للمعنى. هم يثبتون اللفظ ويحرفون المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي هو العلو والارتفاع والصعود، وهو فعل لله عز وجل فعله سبحانه وتعالى بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فعلا يليق بجلاله وعظمته. وفسر السلف استوى بما ذكرنا، على وارتفع وصعد، وبعضهم فسره باستقر ولا يصح، ولا نظير لاستقر في نصوص الكتاب والسنة، بخلاف على وارتفع وصعد فقد وردت في أحاديث أخرى. لذلك كان التفسير الصحيح لاستوى بهذه الألفاظ الثلاثة، وهو علو خاص على العرش بالإضافة إلى العلو العام على جميع المخلوقات الذي هو صفة ذاتية لله عز وجل، وصفة الاستواء صفة فعلية كانت في وقت ذكره الله عز وجل قال ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات في ستة أيام. نقول تحريفهم إذا استوى إلى معنى استولى كان تحريفا للمعنى. هم يثبتون اللفظ، لو قلت له ربنا الرحمن عشان استوى هيقول أيوة، لكن استوى معناها إيه؟ يقول لك استوى. يحرفون المعنى الحقيقي وهو معنى علو وارتفاع، فالله عز وجل على العرش استوى بمعنى على وارتفع. يقولون ينفون ذلك، يقولون لا يجوز أن يوصف بالاستواء والفوقية، لكن الاستواء هو الاستيلاء، واستوى بمعنى استولى. من كلام الحسن للشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول ما أشبه اللام التي زادها هؤلاء في استوى جعلوها استولى بالنون التي أضافها اليهود وزادوها في حطة عندما أمروا أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة أي حط عنا خطايانا، فاستهزاء منهم وسؤادا مع الله قالوا حنطة حبة في شعره، اللي هي الحنطة عبارة عن حبة وفي غلاف في شعره من هذه وشعره من هذه، فقالوا حنطة حبة في شعره، حرفوا اللفظ وبعدين قالوا المعنى بتاعه استهزاء، ودخلوا يزحفون على استاهم بدل ما يدخلوا سجدة قالوا دخلوا يزحفون على مقاعدهم واستهزاء بالشر والعياذ بالله. طوائف منهم فعلت ذلك، فأنزل الله عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وكان الواجب عليهم أن يدخلوا فيصلوا كصلاة الفتح عندما يمن الله على المسلمين بفتح بلد فيستحب أن يدخلوا يصلون، إذا دخلوا صلوا صلاة الفتح 8 ركعات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، مع أن استوى ليست لغة بمعنى استولى إلا في كلام الأخطل النصراني المثلث الذي ليس بحجة في اللغة، الذي قال استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، فهذا الكلام ليس الأخطل بحجة في اللغة حتى يستدل بكلامه، ولو كان فهذا تأويل لا دليل عليه فلا يقبل، لأنه لابد حتى يحمل الكلام على هذا المعنى المرجوح من دليل. ثم استوى بمعنى استولى تقتضي وجود منازعة وولود مالك قبل ذلك لهذا العرش، استولى عليه من استولى عليه، فهل يقولون بوجود من كان مالكا للعرش قبل الله عز وجل استولى الله عليه منه، كما أن بشر استولى على العراق بعد أن كان هناك من يملكها غيره؟ فهذا كلام باطل من جهة المعنى وباطل من جهة اللغة وباطل من جهة الاعتقاد، وباطل لكونه لم يرد عن أحد من الصحابة والسلف رضوان الله عليهم أنه فسر استوى بمعنى استولى. كما ذكرنا الاستواء علو خاص، لأن العلو على سائر المخلوقات صفة ذاتية أزلية، الله هو العلي الأعلى قبل خلق السطر وعندما خلقها وبعد أن خلق السطر استوى على العرش استواء خاصا علوا خاصا. أيضا من التحريف المذموم التأويل المذموم قولهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى حين أبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر، اتفق على صحته. وفي رواية في الصحيح لا يقول الله عز وجل لا أسأل عن عبادي غيري، وهذه الرواية تمنع كل تأويل، لا أسأل عن عبادي غيري من يدعوني فأستجيب له، هل من سائل فأعطي ونحو ذلك. الأذان إلى الفجر الصادق، الفجر المقصود بفجر الصادق، يقول الأشاعرة في هذا الحديث ينزل أمر ربنا أو ينزل ملك من ملائكة ربنا. وأصلا بعضهم يحتج برواية ثبت فيها لفظ فينزل ملك فيقول هل من سائل فيعطى، وهذه الرواية في الحقيقة لا تنافي نزول الرب عز وجل، فلا شك أن نزول الرب سبحانه وتعالى يكون معه نزول ملائكة من ملائكته، والملائكة تنزل في أوقات كثيرة عديدة، وهذا الوقت خصوصا الملائكة فيه يعني ينزلون يستغفرون ويحثون المؤمنين على الاستغفار بذلك. لكن هل هناك منافاة بين نزول الملائكة وبين نزول الرب سبحانه وتعالى؟ حتى كما قال عز وجل وجاء ربك والملك، فهل مجيء الملائكة ينفي مجيء الرب سبحانه وتعالى؟ فمجيء الرب جاء سبحانه وتعالى وجاء الملائكة، وفعل الله غير فعل الملائكة، ولذلك الرواية التي فيها نزول ملك لا ليست بحجة في التأويل وليست دليلا، لأن رواية لا أسأل عن عبادي غيري لا يصح معها أن يكون الملك هو الذي ينادي، لأن من يسأل فيعطى ما هل من داء فيستجاب له هذا ملك غير الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يقول لا أسأل عن عبادي غيري. إذن لا يمكن أن يكون ملك يقول لا أسأل عن عبادي غيري، يستحيل، فلا صح هذا التأويل بحال من الأحوال. لكنهم لا يثبتون نزول الرب تبارك وتعالى، لماذا؟ لأنهم يقولون إن هذا النزول لا يليق بالله، ولا يجوز أن يوصف الرب النزول والصعود والارتفاع والانتقال، وذلك كله جهل عظيم. ذلك إن صفات الله تعالى، صفات الله تعالى وأفعاله نأخذها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. سبق أن مصدر التلقي في عقيدة السنة والجماعة وعقيدة السلف في عقيدة السلف هو الكتاب والسنة، ليس العقول التي تخطئ وتصيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله ينزل للسماء الدنيا، ولذلك أنا لا نتصور ولا نسأل كيفيات ملازمة لكيفيات نزولنا. يعني البعض يقول أينزل ويخلو منه العرش أم ينزل ولا يخلو منه العرش؟ نقول قادر على أن ينزل ولا يخلو منه العرش. يعني إيه لا يخلو منه العرش؟ تتصور يعني هل ينافي ذلك صفة العلو والاستواء؟ صفة النزول تنافي صفة العلو والاستواء؟ لا لا منافاة. هو عز وجل على عرش استوى وينزل كيف شاء، استواء يليق بجلاله ونزولا يليق بجلاله، ما وردش ان هذا يعارض هذا. احنا اللي عندنا يلزم من النزول ان تنتفي صفة العلو الاخرى، واما في حق الله عز وجل فلا تنافي، لانه نزول ليس كنزولنا. ومن يقول نزل كنزول هذا، هذا من الكذب على الأئمة، ولا يوجد من يقول ذلك من علماء المسلمين، انه يشبه نزول الرب عز وجل كنزول هذا، مما يكذبونه على شيخ الإسلام، وتجد يعني ألفاظا كثيرة في الكتب التي تذم شيخ الإسلام تماما بالكذب والزور، أنه كان على المنبر فقال ينزل كنزول هذا ثم نزل من على المنبر، هذا من الكذب على شيخ الإسلام رحمه الله، وينفي التمثيل والتشبيه في كل كتبه. فإنما لما لم يجدوا شيئا يطعنون به إلا الكذب كذبوا عليه ليروجوا على الناس مذمته والطعن فيه. فتجد بعض الضعفاء العقول ينشرون هذا الكلام رغم نصوص كتب الشيخ الإسلام، الحمد لله أنها انتشرت كتب الشيخ الإسلام، بخلاف زمان مثلا كانت كتب مجهولة، لأنها موضوعة في كل حتة، إن الشيخ الإسلام ينفي التشبيه والتمثيل، فكيف تزعمون أنه يقول نزل كنزول هذا؟ نعوذ بالله. فأصبحت يعني محاولات مفضوحة بفضل الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة الذي نفى الصفة والذي وقع في التشبيه، لأنه اعتقد أن ظاهر الكتاب والسنة التشبيه والكفر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أخبر الله عز وجل عن صفة اليد بقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، صفة إثبات اليدين لله عز وجل. فلا يجوز بعد ذلك لعبد أن يقول إن اليد التي وصف الله بها نفسه هي جارحة، وإن الجوارح هي جزء من أجزاء البدن، هذا لا يليق بالله. مين قال لك إن اليد جزء؟ إحنا قلنا اليد جزء، اليد جارحة، إحنا بنثبت أن نقول اليد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هي عندنا إحنا بعض منا، لكن في حق الله ليست أبعاضا، كما أن السمع في حقنا عرض وليس في حق الله عرض، عرض يعني شيء يعرض للايه للذات. العرض والجوهر دي اصطلاحات فلسفيه، الجوهر اللي هو الذات والعرض ما يحصل له من صفه او فعل. فبيقولوا الصفات اما اعراض، ان تقتضي ان يكون شيء عرضي حدث الشيء. احنا اصلا كنا مادتنا ليس فيها صفه السمع، كنا ترابا وايه وماء، وبعد كده عرض لها الصفه. هي في حقنا احنا اعراض، ما كناش بنسمع وبين ما بنسمع، كنا ماء وطينا ثم صرنا بشرا نسمع ونبصر. فالسمع والبصر في حقنا ايه اعراض، لكن لا نقول ان السمع والبصر في حق الله ايه اعراض، كما لا نقول ان اليد والوجه والرجل في حق الله ايه ابعاد او اجزاء او جوارح، بل نقول عن الصفات التي هي في حقنا اعراض نسميها صفات، والتي في حقنا ابعاد نسميها ايضا ايه صفات. لا نقول ابعاد ولا اعراض، ولا نقول هذه المصطلحات التي كذب بسببها الكتاب والسنة. هما بيسموها الأول أبعاد وبعدين ينفوها وبعدين يؤولوها. فنحن لا نقبل الأمر من أوله، مش هنسميها جوارح، لا نسمي اليد جارحة، ولا نسميها بعضا من الله ولا جزءا من الله، تعالى الله عن ذلك. فهم قالوا اليد التي وصف الله بها نفسه جارحة، وهذا لا يليق، ونحن نعرف ما يليق بالله، فنصرف اللفظ الذي ورد إلى معنى آخر ومعنى القدرة أو النعمة. هذا كلام باطل بلا شك. أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل أعلم بما يليق به، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بما يليق به، وما تكلم مرة واحدة بأن اليد لا تليق إلا بالله، لا تليق بالله، أو أن النزول لا يليق بالله. هو الذي تكلم بذلك وسكت صلى الله عليه وسلم عن تفسيره، فنسكت نحن كذلك. كذلك لا يجوز لعبد أن يقول أن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان معناه قدرته أو نعمته، لأن اللفظ لا يحتمل ذلك. لماذا؟ لأن صفة القدرة صفة واحدة، فلا نقول إن لله قدرتين ولا أن لله نعمتين. والأوضح منها ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأنها لا تحتمل ولم تستعمل قط إلا في إثبات اليدين، في من له يدين. لا تصح بمعنى النعمة، لأن نعم الله لا تحصى، وقدرته صفة ذاتية قائمة به عز وجل، فكيف يقول في قوله بل يداه مبسوطتان قدرتاه أو نعمتاه. الذي يحرف يسمي ما يفعله تأويلا، والتأويل هو الكلمة المشهورة عندهم، فلا يسمون التحريف تحريفا، لكن يسمونه تأويلا لنصوص متشابهة كما يزعمون. هي النصوص الصفات متشابهة، لكن ليست من كل وجه، ليست بمعنى مجهولة المعاني. هم سموها نصوص متشابهة، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمى نصوص الصفات متشابهة، كما قال ما بال هؤلاء، عندما ذكر ابن عباس رضي الله عنه حديثا في الصفات فانتفض رجل عنده إنكارا لذلك، فقال ما بال هؤلاء يجدون رقة عند محكمه، أو ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. سمى إنكاره إيه؟ هلاكا، وسمى هذه متشابهة لأنها اشتبهت على أهل الزيغ والضلال، ولأنها تحتمل معاني قد تكون من جهة اللغة بعيدا عن الدلالة الشرعية، تحتمل من جهة اللغة عدة معاني من ضمنها التشبيه. لكن ماذا يصنع أهل الحق في هذه النصوص المتشابهة؟ رد المتشابهة إلى المحكم، فاتسق الكتاب كله. زي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، النصارى تمسكوا بهذه وقالوا إنا ونحن تدل على الجمع، فالله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قريب علوم كبير. تركوا المحكم نحو قوله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتركوا المحكم من قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وغير ذلك. وقال عز وجل عن الملائكة بل عباد مكرمون. فتركوا كل هذا المحكم واتبعوا المتشابه، هو اشتبه عليهم هم، ومن جهة اللغة يشتبه لو لم يرد إلى المحكم، لأن إن ونحن تستعمل في اللغة العربية وفي غيرها في حق الواحد المعظم نفسه، وفي حق الجماعة المتكلمين، أو واحد يتكلم مندوبا عن طائف. فزعموا هم أن هذا المعنى هو المقصود، أنه يتحدث عن إيه؟ عن جماعة، جماعة متكلمين، ولا شك أنه من باب الواحد المعظم نفسه، لأننا عندما رددناه إلى المحكم نحو قوله قل والله أحد تأكدنا وعلمنا يقينا أن الله واحد أحد، وهو الواحد القهار، فليس جمعا وإنما هو واحد يعظم نفسه سبحانه وتعالى. فهذا مستعمل في اللغة، هذا جائز في اللغة، ومن مقتضياتها هذا الاستعمال. فاشتبه عليهم، لما اشتبه وجب أن يرد إلى المحكم. هؤلاء تركوا المحكم واتبعوا المتشابه فزاغوا وهلكوا والعياذ بالله، كما قال ابن عباس. لذلك النصوص الصفات يمكن لغة أن تحتمل التشبيه، لكن لما رددناه إلى المحكم من قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ورددناه إلى المحكم مثل قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تأكدنا أن المقصود الإثبات بلا تشبيه، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. تنزيه في قوله ليس كمثله شيء بلا تعطيل، لأنه أثبت وهو السميع البصير، أثبت أنه لم يلد ولم يولد، ونفى الكفو عنه سبحانه وتعالى، فأثبت الوحدانية وصفات الكمال. قل هو الله، الله الصمد الذي يلجأ إليه في الحوائج، له صفات لها معاني ثابتة، وليست لا من باب التحريف، ولا لا نقول بالتجهيل ولا بالتحريف. التجهيل بمعنى أن لها معاني مجهولة، لا لها معاني معلومة، ولكن كيفية تليق بذات الرب سبحانه وتعالى كما سيأتي. فسموا هذه النصوص نصوص متشابهة لكي يحرفوها، وظنوا أن هذا هو المقصود من قوله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، المحكمات التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، هم حملوا الآية على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على القراءة الأخرى، وقالوا الراسخون في العلم هم الخلف الذين علموا التأويل الذي هو التحريف في الحقيقة، فكان هذا باطلا. الحقيقة أن الآية وما يعلم تأويله إلا الله المقصود بالتأويل ما آل إليه الكلام في حقيقة الأمر، ما حقيقة الصفات، حقيقة الذات، كيفية الصفات وكيفية الذات، وكيفية كل الغيبيات لا يعلمها إلا الله. وأما على قراءة ابن عباس وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقال أنا من الراسخين في العلم، فالتأويل فيها على معنى التفسير لا على الإحاطة بالغيبيات وبكيفية الصفات. كلمة التأويل تطلق على ما يقول إليه الكلام حقيقته التي يقول إليها، وتطلق على التفسير. والتأويل الاصطلاحي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح لدليل يقترن به، هو إن صح الدليل فهو من باب التفسير، إن لم يصح فهو مذموم، لأنه بلا دليل ولا يجوز حمل الكلام عليه بغير دليل. وبالتالي فصرف حمل الآيات على معاني واصطلاحات حادثة بعد عصر الكتاب والسنة، بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يفهموا من القرآن من كلمة التأويل هذا المعنى، أمر لا يجوز. لذلك نقول إن قول ابن عباس أنا ممن يعلمون تأويله، يبقى الراسخون في العلم والصحابة رضي الله عنهم، يبقى يعلمون تأويله يعني يعلمون إيه؟ تفسيره الصحيح. وأما أن أحدا من البشر يعلم كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، كيفية ذات الرب عز وجل، فقد قال عز وجل ولا يحيطون به علما. لكن ليس معنى ذلك لا نعلم معاني لصفات الرب، لا، في فرق بين أن نقول أن هذه الصفات ليس لها معنى نهائي عندنا، معانيها مجهولة للبشر، هي حروف جعلت بجوار بعضها لا يستفد منها معنى، وهو لا، أهل التجهيل وأهل التفويض، وسيأتي بيانه أكثر، اللي بيقولوا لها معاني مجهولة ما نتكلمش فيها، والتاني بيقولوا لها معاني إحنا راسخون في العلم مش السلف، نعوذ بالله. لا، الراسخون في العلم هم ليه؟ السلف، علموا التفسير وردوا المتشابه إلى المحكم، فعلموا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاتسق الكتاب كله، ردوا ما احتمل إلى ما لا يحتمل، رد ما احتمل معان إلى ما لا يحتمل إلا معاني الحق. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الله تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه صفات المخلوقين، لا تماثل صفات المخلوقين، ليس له كفو ولا مثيل ولا ند ولا سمي سبحانه وتعالى. فهذه الآيات المحكمات إذا رددنا إليها المتشابهات اتسق الكتاب كله، لأن الكتاب كله متشابه يشبه بعضه بعضا، والكتاب كله محكم فيه الإحكام والإتقان. وما كان مقسما فيه إلى محكم ومتشابه، المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه ما احتمل معان، رددنا المتشابه إلى المحكم فاتسق الكتاب الله. إذن النصوص المتشابهة ما معنى أنها متشابهة؟ ليس معناها أنها تقبل التحريف جملة، وليس معنى أنها مجهولة المعاني، بل هي ترد إلى المحكم فيعلم معناها الصحيح وتفسيرها الصحيح، ونكل كيفيتها إلى الله عز وجل كما أثبتت ذلك النصوص التي هي أم الكتاب. لذلك كما ذكرنا أن أهل البدع يسمون نصوص آيات الصفات نصوصا متشابهة تحتاج إلى تأويل، كما ذكرنا إحنا عندنا أنها تسمى نصوصا متشابهة، بس بمعنى إيه؟ متشابهة على أهل الزيغ والضلال، متشابهة من جهة اللغة تحتمل معان، لكن شرعا ترد إلى المحكم فيتسق الكتاب كله. فإذا مش معنى أنها متشابهة إنها لابد نصرفها عن ظاهرها، بل نقول ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى لا تصرف عنه، لأن ظاهرها هو حق لا شك في ذلك. هم يؤولون هذه الصفات بهذه الألفاظ على سبيل المثال، لماذا ينفون الاستواء؟ يقولون يلزم منه الجهة، والجهة يلزم منها التحيز، هي يكون الله في حيز وفي مكان معين. الجواب عن ذلك أن الاستواء لا يلزم منه التحيز، ولا أن الجهة بمعنى المكان المخلوق. نحن نثبت ما أثبته الله في كتابه وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته من أن الله فوق العرش. لفظة فوق التي يسمونها الجهة لا يلزم أن يكون مكانا محدودا يحل فيه الرب سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل العلي الكبير، هو أكبر، الله أكبر من كل شيء، فلا يحيط به شيء، بل هو عز وجل بكل شيء محيط، وهو عز وجل لا يحل في مخلوقاته، بل هو كما يقول السلف مستوي على عرشه بائن من خلقه، بائن أي منفصل، لا يحل في المخلوقات. فالسماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، حديث صحيح، والخردلة شيء خفيف جدا زي بذور اللقاح ونحو ذلك. الذي حرف كأنه يقول لله عز وجل إن الصفة التي وصفت بها نفسك ووصفك بها رسولك صلى الله عليه وسلم لا تليق بك، وأنا ألغيها وآتي بما يليق بك، فما أقبح هذا وما أشد سوء أدبه. فالله عز وجل أعلم نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به. لا يجوز أن نقول إن الكتاب والسنة يظهر من هو الباطل. لذلك نقول لا يجوز أن نصف الرب إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نحرف. التحريف نوع من التعطيل، وإن كان دون التصريح بالتعطيل. الذي يحرف يحاول ألا يكذب صريح القرآن فيؤول، هذا فعل المعتزلة والأشاعرة، لكن أصل هذه التأويلات تأويلات الجهمية، لما فشلت حيلتهم في رد الكتاب صراحة وفي رد السنة صراحة لجأوا إلى التأويل. لكن لأجل عدم معرفة المتأخرين بعقيدة السلف أصبحت عقيدة هؤلاء الجهمية هي عقيدتهم، وإن كانوا لا يسمون أنفسهم بالجهمية. نقف عند هذا الحد، نستكمله من قدر إن شاء الله.